بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، كان هناك، نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، والكتاب في سير أولياء هذه الأمة، بس كان هناك سؤال في الدرس الماضي أرسله أخ أو أخت، أنا لا أعلم، ونسيت أن أقرأه عليكم. والسؤال الحقيقة مهم أو نحتاجه. عم بيقول السؤال: الرجاء طرح هذا السؤال أمام المصلين رجاء كثيرا بكثير، الحديث عن تقصير الزوج مع زوجته والاستهتار بنظافته وعنايته بنفسه وشكله، والنوم بعيدا عن سريره لمدة طويلة بدون سبب، وهذا الأمر يسبب نفورا مع الإهانة باللفظ والكلام السيء. سمعت السؤال. هلا الجواب يعني معروف بالنسبة لكم، ما هو ليس سؤالا، الأمر معروف بالنسبة لكم. بس في شيء أيها الإخوة، أعتقد بأننا بحاجة أنه نتساعد لنثبت بيننا، لأنه مرت علينا سنوات عديدة، طرق تعامل عديدة ثبتت شيئا خطأ فيه. الإسلام خمس أشياء: عبادات، صلاة وصوم وزكاة وحج، عبادات ومعاملات، يعني بيع وشراء ووكالة وكفالة وما إلى ذلك، وعلاقات أسرية، أحوال شخصية، زواج وطلاق وعدد وإرث وما شابه، وقضاء وسياسة. هذول الخمسة دين. إذا أنا بصلي أحسن صلاة وبصوم أفضل صوم وبحج أكمل حج وبدفع الزكاة بشكل صحيح 100%، كون أخذت من الدين قديه؟ خمس. وإذا قسمناهم هيك علامات مثل الفحص والجامعة، يعني 20%، و20% ما بتنجح. لو صليت أحسن صلاة وصمت أحسن صوم وزكيت أحسن زكاة وحجيت أتم حج، ما بتنجح. لأنه يا جماعة، بماذا تفسرون وجود 146 آية في القرآن الكريم معنية بالأسرة؟ كيف تعتني بزوجتك، بأولادك، بأبوك، بأمك، بأرحامك؟ كيف ترضع المرأة أولادك؟ كيف الزواج؟ كيف الطلاق؟ كيف؟ ألا تعجبون من الله من أن القرآن الكريم تكلم في كتاب ينزل من السماء عن العلاقة الخاصة بين الزوجين؟ آيات نحن نقرأها في الصلاة. قال الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. يا ربي دخيلك هذه الآية ما لها علاقة بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج، العلاقة بالعلاقة الخاصة بين الزوج. شايفين؟ أما تعجب في 140 آية بتحكي هيك؟ أما تعجبوا أنه خمس المادة الفقهية بتتحدث في كتاب للدكتور وهب الزحيلي حفظه الله، كتاب معتمد في الفقه الإسلامي عن المذاهب الثمانية والأربعة، الأربع المذاهب المعتمدة التي تعرفون، وأخذ من أربع مذاهب أخرى ما يعتمد منها. الكتاب في الطبعة اللي يعني أنا عندي إياها طبعة قديمة، مؤلف من 8 مجلدات، مجلدتين تنتين عن الأسرة، زواج وطلاق وزوج وزوجة وأولاد وإيش يعني مواريث ووصايا وحقوق زوج وحقوق زوجة والنفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد. الآن بقى يا أخواننا، والحديث الآن للرجال ما دام السؤال جاء، ولا أدري كاتبه رجل أو امرأة، الحقيقة كما مطلوب مني أن أعتني بصلاتي مطلوب مني أن أعتني بزوجتي، وكما مطلوب منها أن تتزين لي مطلوب مني أن أتزين لها، وكما مطلوب مني أن أحافظ على عباداتي مطلوب أحافظ على زوجتي وأولادي. ما معقول الحقيقة في مواقف كثيرة من شباب متزوجين جدد أو من رجال متزوجين من قديم. هلا الكلام عن الرجال حنحكي، في بحث طويل كمان بخص النساء، بس الآن كلام الرجال. يعني هو إذا طلع من البيت بيساوي حاله يعني جنتلمان أحسن أبها، بس بيفوت على البيت بعجره وبجره. أنا بعرف في رجال بس عددهم قليل معه أنينة عطر مشان قبل ما يفوت على البيت. يعني هلأ كلاتنا قبل ما أطلع من بيتنا بنبخ عطر، بس من منا قبل ما يفوت على بيته بيبخ عطر؟ أنا بعرف عدد من الأخوة عنده العطر مشان قبل ما يفوت على بيته، يعني قبل ما يدق الباب على زوجته أو على بيته داره، قبل ما يدخل على داره بيتعطر وبيفوت مشان تشم زوجته منه رائحة كمان جيدة. والفتن كما ترون يعني مطروحة الحقيقة وموجودة في الشوارع، حتى باتت بعض النساء يعني سامحوني حاطة صورة ممثل تركي على جوالها وعم تقول لي أبرها إن شاء الله. والله واحد اللي قال مرته حاطة صورتي ممثل، عم تقول له قال والله عجيب، لك معقول هذه امرأة فيها دين فيها عقل فيها شرف؟ ولا واحد من هذول موجود. شو هذا الرجل غريب عجيب. كمان بعضهم معهم صور تبع لاعبين كرة القدم وكمال الأجسام حاطينهم في غرفهم. شو هذا؟ قال إيه مرته رياضية. قمة الغباء، في الغباء له قمة، هذا القمة تبع عجيب. على كل الأحوال يا أيها الإخوة، كما مطلوب من أحدنا أن يحافظ على عباداته، فعنايتك بزوجتك واعتنائك بنفسك لرعاية زوجتك كمان هذا مطلوب. بدي احكي لكم قصة اختم في هذا الدرس. أنا شيخي علي رحمة الله اسمه الشيخ أحمد كستار، توفاه الله. أظن الشيخ بعمر 80 سنة ماتت زوجته، أظن مدري 80 مدري أقل مدري أكثر ماتت. بس أنا بذكر يعني من وقت ما أنا حضرت في المسجد صغيرا الشيخ بدرس، بتذكر أنه أنا شايف الشيخ أصلع يعني بدون شعر، كل يعني كل شيء أذكره منه أنه هو بدون شعر. حتى مرات يكون بالدرس مثلا يشوب من اللفة فيقيم اللفة هيك مشان يمسح يعني يجيب محرمي، يعني فالشيخ بدون شعر أصلع، له لحية بس بدون شعر. الآن بعمر 80 الشيخ لما توفى الله زوجته تزوج زوجة ثانية. يعني الحقيقة هي الزوجة للرعاية أكثر يعني من احتياج زوجي وزوجتي لأنه مريض جدا. فأنا علمت أنه والله الشيخ يعني تزوج. هلأ بعد درسين انتبهت شغلي، إجا الشيخ قابل لفه بده يعني عرق يبدو بده يجيب المحرمي، وإذ لقيت الشيخ في شعر على رأسه. قلت إيه الشيخ شمرته الجديدة. على كل يا جماعة يعني واحدنا اللي لازم واحد يعتني بنفسه لأهل بيته ليعصهم وهو مأجور بهذا، كما أن الزوجة إذا اعتنت بنفسها لزوجها مأجورة، والعكس هلا من اعتنى بنفسه مشان برات البيت إنه مشان يعني يستجلب الحرام مأزور وهي كذلك مأزورة. نسأل الله عز وجل أن يوفق بين كل زوجين وأن يحفظ شبابنا وبناتنا وأن يستر علينا أعراضنا. اللهم فرج عن البلد وأهله بألطافك الخفية وبأسرار سورة الفاتحة.